فإذا قضيت الصلاة، إذا قضيت الصلاة صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، انتشروا في الأرض لا تبقوا في المسجد، لأن المهمة انتهت وأنتم بحاجة إلى طلب الرزق، والذي يبقى في المسجد يعطل طلب الرزق. انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي اطلبوا الرزق، فضل الله هو الرزق في البيع والشراء وغيره، لأن وقت النهي انتهى وعادت الأمور إلى ما كان قبل صلاة الجمعة من البيع والشراء وطلب الرزق. والأمر هنا ليس للوجوب، اسعوا إلى ذكر الله، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر لكنه ليس للوجوب. والدليل على ذلك أنه جاء بعد النهي، والأمر إذا جاء بعد نهي فإنه للإباحة، نهى عن البيع ثم أمر به، نهى عن البيع ثم أمر به، جاء الأمر بعد النهي عن الشيء دل على إباحة ذلك. انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي اطلبوا البيع والشراء وطلب الرزق. ومع هذا، مع طلب الرزق وفضل الله، لا تنسوا ذكر الله، تغفلوا عن ذكر الله حتى وأنتم في الأعمال وفي البيع والشراء، اذكروا الله في أنواع الذكر، اذكروا الله كثيرا، يعني ما هو ذكر يسير، اذكروا الله كثيرا بالتسبيح والتهليل والتحميد وغير ذلك، فلا يغفل الإنسان عن ذكر الله عز وجل، يبيع ويشتري ويشتغل بأي شغل من طلب الرزق ويذكر الله سبحانه وتعالى ولا يعطل الذكر، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي رجاء الفلاح، والفلاح ضد الخسار، لعلكم تفلحون. فذكر الله من أسباب الفلاح، والغفلة عن ذكر الله من أسباب الخسار. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم قال جل وعلا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سبب نزول الآية هذه أن المسلمين كانوا في فقر وفي فاقة، ثم جاءت عير من الشام عليها بضائع وهم بحاجة، فسمعوا بها وكانوا في المسجد جالسين يستمعون الخطبة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا بقدوم العير خرجوا إليها، ولم يبق مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، فعاب الله عليهم ذلك. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي للتجارة، وتركوك قائما، أي تخطب على المنبر، عاب ذلك عليهم ووبخهم سبحانه وتعالى، لكنهم فعلوا هذا لشدة الحاجة وشدة الفاقة، كل يريد أن يأخذ منها العير شيئا يدفع به حاجته، فلذلك الله جل وعلا عاب عليهم ذلك، وأمر أن الذي يحضر الخطبة لا ينصرف عنها، ويستمع إليها وينصت إليها. انفضوا إليها وتركوك قائما. قالوا وهذا والله أعلم أيضا كان في أول الأمر لما كانت الخطبتان بعد الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أولا، يصلي الجمعة أولا ثم يخطب كما في العيد والاستسقاء، ثم بعد ذلك قدمت الخطبتان على الصلاة. انفضوا إليها وتركوك قائما. قال الله سبحانه وتعالى قل ما عند الله من الأجر والثواب والرزق، أيضا الرزق في الدنيا والثواب والأجر في الآخرة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فيطلب الرزق من الله جل وعلا مع أداء ما أوجب الله من عبادته وحده لا شريك له. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له والحمد لله. ديننا لا يمانع في طلب الرزق إذا كان لا يسهل عن أداء الواجبات، بل يأمر بذلك ويحث عليه. فديننا جامع بين مصالح الدين والدنيا، جامع بينهما. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ما أمرنا بالبقاء في المساجد دائما والاعتكاف دائما، بل نطلب الرزق، نطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى، ونأتي للمساجد إذا سمعنا النداء. في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لم ينهنا عن الأموال والأولاد، بل نهانا عن اللهو بها عن ذكر الله، تشغلنا عن ذكر الله، هذا الذي نهانا الله عنه. فإذا قدمنا طلب الدنيا على طاعة الله وعلى عبادة الله فهذا هو الذي نهانا الله عنه. أما إذا أدينا العبادة في وقتها وطلبنا الرزق في وقته فهذا مما أمر الله جل وعلا به. فهذه سورة عظيمة فيها أحكام عظيمة، وتسمى سورة الجمعة لأن الله ذكر فيها يوم الجمعة وصلاة الجمعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الأولى في صلاة الجمعة، ويقرأ في الثانية سورة المنافقون، وأحيانا يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وبالثانية هل أتاك حديث الغاشية. فيستحب قراءة هاتين السورتين في صلاة الجمعة، سورة الجمعة وسورة إذا جاءك المنافقون أو سورة الأعلى والغاشية، ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.